فلسطينية كبروا عالتلج والسيل. فلسطينية يعني شعبنا العربي، ما فيش بيناتنا متعصب وعصبي. فلسطينية حرية، هويتنا النضالية لكل اللي تحد الويل وشاف المرة والمرة، واللي بنتسب إنا معانا بمشي عالجمرة.